الحكم دول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام يا أخي الله يفتح عليك. نعم Oh, السبع. الله الله الله الله الله. حتى قال رب أوزعني Thank you. Oh, كذا لا عليك. كنا أيها الإخوة الكريم في حاجة لله الحمد تبارك وتعالى. سلام علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور كفل الوزير الإذاعة المحلية لدار التقاطع العظيم ودار العربي المقاطعة تليفون 509 الإمام الحديثة الحاج عبد الله العوضي اللاويه في نواه ومعبدي تليفون 690-901. ولقد نام محاضرتك من داخل الصلاحيات الضخمة عبارة عن الحاج عبدو أبو محمد علي تبين الأيدي تليفون 305. شكر الله سعادتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذا الشريط في عزبة الدلالة في يوم السبت 21/10/89.